أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ونهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسقنا به الظلل واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا ظالما إلا هديته ولا ظالما إلا قصيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت سحره ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسرا إلا فككت أسرا ولا داعية إلى سبيلك إلا فككته وتفكته ولا ساحرا إلا قصيته ولا ساحرا إلا قصيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيما صلاح أن لا أنت لا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد الذي لا مثل لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتكشف الضر وتقبل التوبة يا من أطهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى يا أجرك أعظم الوجود وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأهلها تعلم سرنا ترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا حلي كريم تستحي أن ترد أيدينا صفرا رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا فاد المعروف الذي لا ينقص أبدا وذو النعماء التي لا تحصى عددا الكبير المتعال الكبير المتعال الكبير المتعال رب السماوات والأرض رب الأولين ورب الآخرين سبحانك ما أحلمك على من عطاك سبحانك ما أحلمك على من عطاك وما أرافك على من أمرك سبحانك يا ربنا إنا كنا من الظالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة يا ذا الصفات العلى يا ذا الأسماء الحسنى يا ذا الصفات العلى يا ذا الأسماء الحسنى اللهم يا من يرانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا يا ربنا يا مولانا يا رجاءنا يا خالقنا يا ربنا يا اللهم اكتب لنا العصر من النار اللهم اكتب لنا العصر من النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والإذن ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكتب لنا رضاك اللهم اكتب لنا رضاك يا رب يا رب اكتب لنا رضاك يا رب اكتب لنا رضاك يا رب حرم علينا النار اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حرم وجوهنا على النار يا سامع الدعوات يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا رب العالمين اللهم لا تشغل وجوهنا بالنار يا رب يا حي يا قيوم يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام استجب لنا يا رب استجب لنا يا رب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبر الأمة المحكومة بأمر الرشد يعد فيه للطاعة ويذل فيها للمعصية ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم وفق رجال الحسنى برضاك وثبت أقدامهم وسدد آراءهم اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا اللهم ثبت أقدامهم وسدد ألسنتهم يا رب العالمين اللهم صل نصر الدين وصل خذل الدين وصل عبادك الموحدين وفك أجر إخواننا في كوبا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم هذا دعاؤنا وانت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله الله. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.